بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم ما بعد، فشرعنا في الدرس السابق في أبواب صفة الصلاة، وهي جزء من كتاب الأذان، الجزء الثاني من فتح الباري شرح صحيح البخاري، وقفنا عند الترجمة رقم 83. يقول الإمام البخاري: باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء. باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء. مع المسألة فيها خلاف، ولكن يبدو أن البخاري من شدة اقتناعه بالمسألة على خلاف عادته جزم بالحكم. البخاري متخصص في هذه المسألة، ولو كتاب يعني رفع اليدين في الايه في الصلاة، كتاب خاص لبحث هذه المسألة، كما قال يعني في وجوب، قال باب وجوب صلاة الجماعة مع وجود الخلاف، وهو عند الخلاف يعني يذكر الترجمة مورد الاحتمال، ولكن يعني إذا كان يعني يميل يعني إلى أحد الأخوال يعني ميلا شديدا فهو يجزم بالمسألة. قال هنا: باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة، هو ابن قعنب الإمام القعنبي، عن مالك عن ابن شهاب يعني الزهري، عن سالم بن عبد الله عن أبيه وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، يرفع يديه عند افتتاح الصلاة عند تكبيرة الإحرام، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا، وقال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، وكان لا يفعل ذلك في السجود، يعني قبل أن يسجد وقبل أن يرفع من السجود ما كان يرفع يديه، رفع اليدين في التكبيرة الأولى وعند الركوع وعند الإيه رفع الركوع. في موضع يعني رابع وهو عند القيام للإيه للثالثة، أيضا كان يرفع يديه بعد الإيه يعني التشهد الأول. قوله: باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء، يقول هو ظاهر قوله في حديث الباب يرفع يديه إذا افتتح الصلاة، وفي رواية شعيب الأتية بعد باب يرفع يديه حين يكبر، فهذا دليل المقارنة، حين يكبر يعني مع التكبير يرفع يديه. وقد ورد تقديم الرفع على التكبير وعكسه، رفع التكبير رفع اليدين قبل التكبير والتكبير قبل رفع اليدين، أخرجه مسلم ففي حديث الباب عنده، لو حديث ابن عمر من رواية ابن جريج وغيره عن ابن شهاب بلفظ رفع يديه ثم كبر، يعني ثم تفيد الترتيب والتعقيب. وفي حديث مالك بن حويث عنده كبر ثم رفع يديه. وفي المقارنة وتقديم الرفع على التكبير خلاف بين العلماء، مقارنة يعني بين التكبير ورفع اليدين خلاف بين العلماء، والمرجح عند أصحابنا المقارنة ثم الشافعية، ولم أرى من قال بتقديم التكبير على الرفع، ويرجح الأول حديث وائل بن حجر عند أبي داود بلفظ رفع يديه مع التكبير، وقضية المعية أنه ينتهي بانتهائه، يعني ينتهي التكبير مع انتهاء الرفع، وهو الذي صححه النووي في شرح المهذب والمجموع شرح المهذب، ونقله عن نص الشافعي، وهو المرجح يعني عند المالكية، هي قضية المعية، يعني هو يكبر مع رفع اليدين، يعني هو الذي صححه النووي في شرح المهذب يعني ونقله عن نص الشافعي، هو المرجح أيضا عند المالكية وصححه في الروضة، وكتب للإمام النووي يسمى روضة الطالبين، مطبوع يعني في 8 أجزاء أو 10 أجزاء، بيبين يعني الأخوال والأوجه في مذهب الإمام الشافعي، وهو يعني في سرد الأقوال أكثر منه سردا للأدلة مذهب الشافعي، وصحح في الروضة تبعا لأصلها أنه لا حد لانتهائه، كأنه يقول أنه يبدأ يرفع يديه مع التكبير ولا حد لانتهائه انتهاء الرفع. وقال صاحب الهداية يعني من الحنفية الأصح يرفع ثم يكبر. ذكرنا قول الشافعية والمالكية اللي هو المقارنة. أما الحنفية فقالوا يرفع ثم يكبر لأن رفع نفي صفة الكبرياء. دائما الأحناف يعني مدرسة الرأي في الكوفة يعملون العقل كثيرا في القياس والاستحسان، فيقولون لأن الرفع نفي صفة الكبرياء، وطبعا يعني له حكم أخرى كما سنبين، والتكبير إثبات ذلك له، فيقول النفي سابق على الإثبات كما في كلمة الشهادة لا إله إلا الله. فهذا وجه يندل عند الحنفية، قالوا الرفع قبل التكبير لأن الرفع نفي صفة الكبرياء عن الله عز وجل عن غير الله عز وجل، والتكبير إثبات يعني صفة الكبرياء لله عز وجل، والنفي سابق على الإثبات كما في كلمة الشهادة، وهذا مبني على أن الحكمة في الرفع ما ذكر. وقد قال فريق من العلماء الحكمة في اقترانها أن يراه الأصم ويسمعه الأعمى، كما قيل بالنسبة للأذان اللي هو إيه إنه بالالتفات يعني في الأذان يعني يمينا وشمالا يعني حتى ووضع اليدين على الأذنين يعني من باب الإيه يعني حتى يراه الـ يعني الأصم ويسمعه الأعمى. فهنا قالوا أيضا حتى يراه الأصم ويسمعه الأعمى يعلم أنه إيه يكبر يعني تكبيرة الإحرام يرى الإمام. وقد ذكرت في ذلك مناسبات أخرى، فقيل معناه الإشارة إلى طرح الدنيا والإقبال بكلياته على الله، كأنه مع الإيه مع الرفع بيقول الله أكبر بلسانه، يعني لا أحد أكبر من الله عز وجل، الله عز وجل فوق العرش والعرش أكبر المخلوقات وفوق السماء السابعة، والله عز وجل فوق العرش استوى على العرش أكبر من كل شيء وأجمل من كل شيء، فكأنه يقول لا أحد يشغلني عن الله عز وجل، فالله أكبر من أي شاغل أو من أي شيء يمكن أن يشغلني عن الله عز وجل. فيقارن هنا التكبير مع الرفع، فكأنه بيديه يقذف الدنيا خلف ظهره وبلسانه يقول الله أكبر، فلا يكذبن يعني قلبه لسانه، فما يشتغلش بشيء يعني سوى الله عز وجل إذا دخل في الإيه في الصلاة يرحمكم الله. وقد ذكرت في ذلك مناسبات أخرى، فقيل معناه الإشارة إلى طرح الدنيا والإقبال بكليته على العبادة، وقيل إلى الاستسلام والانقياد، يعني كما في الإيه لو طلب من أحد الاستسلام يقول يرفع يديه، يعني فكأن رفع اليدين كأنه استسلام لله عز وجل، فهذه علامة الإيه الاستسلام يعني. قيل إلى الاستسلام والانقياد ليناسب فعله قوله الله أكبر، وقيل إلى استعظام ما دخل فيه، وقيل إشارة إلى تمام القيام، وقيل إلى رفع الحجاب بين العبد والمعبود، وقيل يستقبل بجميع بدنه، يعني هو بيديه بيرفع يديه وبالبدن يستقبل القبلة بجميع بدنه. قال قطبي هذا أنسبها وتعقب. وقال الربيع صاحب الشافعي قلت للشافعي ما معنى رفع اليدين؟ قال تعظيم الله عز وجل واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وتعظيم لله عز وجل واستسلام واتباع لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه قال صلوا كما رأيتموني أصلي. ونقل ابن عبد البر عن ابن عمر أنه قال رفع اليدين من زينة الصلاة، وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال بكل رفع 10 حسنات وبكل أصبع حسنة. أما سند الحديث يقول حدثنا عبد الله بن مسلمة والقعنبي، وفي روايته هذه عن مالك خلاف ما في روايته يعني عنه في الموطأ، يعني مالك في الموطأ يعني خلف هذه الرواية التي هي في الصحيح. وقد أخرجه الإسماعيلي من روايته بلفظ الموطأ، إسماعيلي في المستخرج اللي هو أتى بحديث البخاري وأورد له أسانيد من عنده فأتى بلفظ الموطأ، أما هذه الرواية ففي غير الموطأ. قال الدارقطني رواه الشافعي والقعنبي لو عبد الله بن مسلم بن قعنب، وسرد جماعة من رواة الموطأ فلم يذكروا فيه الرفع عند الركوع. قال وحدث به عن مالك في غير الموطأ، حدث به عن مالك في غير الموطأ ابن المبارك وابن مهدي والقطان وغيرهم بإثباته لو رفع عند الركوع. وقال ابن عبد البر كل من روى عن ابن شهاب أثبته غير مالك في الموطأ خاص، فكأن كلهم ذكر رفع عند الركوع، يعني حتى الإمام مالك في غير الموطأ، لكن في الموطأ خاصة لم يذكره. قال النووي في شرح مسلم: أجمعت الأمة على استحباب رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام. الإمام مسلم متخصص في جمع الأقوال واختصرها بعبارات لطيفة جدا محصلة للفوائد، فقال في شرح مسلم: أجمعت الأمة على استحباب رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، ثم قال بعض أسطر: أجمعوا على أنه لا يجب شيء من الرفع إلا لا في تكبيرة الإحرام ولا عند الركوع ولا عند رفع من الركوع. ولذلك يعني قال أولا على استحباب، ما قالش على وجوب لوجود الاختلاف في الوجوب، فقال أجمعت على استحباب أو على مشروعية. وطبعا كلمة الاستحباب يدل على الفضيلة أكثر من المشروعية، المشروعية الجائز أو مستحب أو واجب. فيقول أجمعت الأم على استحباب رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، ثم قال بعض أسطر: أجمعوا على أنه لا يجب شيء من الرفع إلا أنه حكي وجوبه عند تكبيرة الإحرام عن داود، وداود الظهري، وبه قال أحمد بن سيار من أصحابنا يعني الشافعية. واعترض عليه بأنه تناقض وليس كما قال المعترض، فلعله أراد إجماع من قبل المذكورين اللي هو داود وأحمد بن سيار، أجمعوا قبل ذلك على استحباب رفع اليدين، ثم كان بعد ذلك من قال بالوجوب كداود الظاهري وأحمد بن سيار، أو لأن الاستحباب لا ينافي الوجوب، فكأنه قال استحباب يجمعوا على الاستحباب يعني إما مستحب وإما واجب يعني، فأدنى شيء للاستحباب. وبالاعتذار الأول يندفع اعتراض من أورد عليه أن مالكا قال في رواية عنه إنه لا يستحب، نقله صاحب التبصرة منهم وحكاه الباجي عن كثير من متقدميهم، وأسلم العبارات قول ابن المنذر: لم يختلفوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة، فهرب من كلمة الوجوب والاستحباب والمشروعية. وقول ابن عبد البر: أجمع العلماء على جواز رفع اليدين عند افتتاح الصلاة، وممن قال بالوجوب أيضا الأوزعي، يعني غير داود الظاهري وأحمد السيار، قال بالوجوب أيضا الأوزعي من طبقة يعني كبار أتباع التابعين، والحميدي شيخ البخاري، وابن خزيمة من الشافعية رفع اليدين عند افتتاح الصلاة، وممن قال بالوجوب أيضا الأوزعي والحميدي شيخ البخاري وابن خزيمة من أصحابنا، نقله عنه الحاكم في ترجمة محمد بن علي العلوي، وحكاه القاضي حسين على الإمام يعني أحمد. وقال ابن عبد البر: كل من نقل عنه الإيجاب لا يبطل الصلاة بتركه إلا في رواية عن الأوزعي. وطبعا الإيجاب غير أنه يكون يعني ركن أو شرط من شروط صحة الصلاة، فالترك الواجب يأثم ولكن يصح. فيقول: كل من نقل عنه الإجاب لا يبطل الصلاة بتركه إلا في رواية عن الأوزعي والحميدي. قلت: ونقل بعض الحنفية عن أبي حنيفة يأثم تاركه. وأما قول النووي في شرح المهذب: أجمعوا على استحبابه، ونقله ابن المنذر، ونقل العبدري عن الزيدية أنه لا يرفع ولا يعتد بخلافهم، والزيدية من الشيعة يعني. ونقل القفال عن أحمد بن سيار أنه أوجبه، وإذا لم يرفع لم تصح صلاته، ومردود بإجماع من قبله، يعني مدام حصل إجماع على شيء لا يجوز خلق هذا الإجماع. فمن قبل أحمد بن سيار قالوا أجمعوا يعني على الصلاة لا يعني تبطل بتركه، فقبل يعتد يعني بمن خرق الإجماع، وإذا لم يرفع لم تصح صلاته، ومردود بإجماع من قبله. وفي نقل الإجماع نظر، فقد نقل القول بالوجوب أو نقل القول بالوجوب عن بعض من تقدمه، ونقله القفال في فتاوي عن أحمد بن سيار الذي مضى، ونقله القرطبي في أوائل تفسيره عن بعض المالكية، ومقتضى قول ابن خزيمة إنه ركن، واحتج ابن حزم بمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وقد قال: صلوا كما رأيتوني أصلي. وسيأتي ما يرد عليه في ذلك في الباب الذي يليه، ويأتي الكلام على نهاية الرفع بعد باب. ترجمة رقم 84. يقول الإمام البخاري: باب رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع. باب رفع اليدين يعني مشروعية رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع. قال حدثنا محمد بن قاتل قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام في الصلاة رفع يديه حتى يكون حذو منكبيه، وكان يفعل ذلك حين يكبر للركوع، ويفعل ذلك إذا رفع رأسه من الركوع ويقول سمع الله لمن حمده، ولا يفعل ذلك في السجود. الحديث الثاني يقول الإمام البخاري حدثنا إسحاق الوسطي قال حدثنا خالد بن عبد الله عن خالد عن أبي قلابة أنه رأى مالك بن الحويرث إذا صلى كبر ورفع يديه، وإذا أراد أن يركع رفع يديه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه، وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع هكذا. فأبو قلامة بيحكي عن مالك بن حويث رضي الله عنه يعني هذا الفعل، ثم يعني حدث يعني مالك بن حويث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع هكذا. قول باب رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع، يقول قد صنف البخاري في هذه المسألة جزءا منفردا لو كتاب رفع اليدين الصلاة، وحكى فيه عن الحسن وحميد بن هلال أن الصحابة كانوا يفعلون ذلك. قال البخاري ولم يستثني الحسن أحدا، إن كل الصحابة كانوا يفعلون ذلك، يرفعون أيديهم إذا يعني كبروا يعني تكبيرة الإحرام. وقال ابن عبد البر كل من روي عنه ترك الرفع في الركوع والرفع منه روي عنه فعله إلا ابن مسعود. وقال محمد بن نصر المروزي أجمع علماء الأمصار على مشروعية ذلك إلا أهل الكوفة. قال ابن عبد البر يقول في الهامش ابن عبد الحكم لم يروي أحد عن مالك ترك الرفع فيهما يعني عند الركوع ورفع الركوع إلا ابن القاسم أحد الرواة عن مالك، والذي نأخذ به الرفع على حديث ابن عمر، والذي رواه ابن وهب وغيره عن مالك، ولم يحكي الترمذي عن مالك غيره، ونقل الخطابي وتبعه القرطبي في المفهم شرح مسلم أنه آخر قولي مالك وأصحهما، ولم أرى الملكية دليلا على تركه ولا متمسكا إلا بقول ابن القاسم. يعني طبعا اللي بيروى اختلفت الرواية عن مالك، لأن مالك يعني ما أورد الرواية التي فيها يعني إثبات الرفع في الركوع في الموطأ، وأوردها في غير الموطأ، لذلك اختلفت الرواية عن مالك في ذلك. أما بقية من روى نفس حديث ابن عمر عن الزهري فكلهم أثبتوا يعني الرفع عند الركوع والرفع من الركوع. وأما الحنفية فعولوا على رواية مجاهد أنه صلى خلف ابن عمر فلم يره يفعل ذلك، وأجيبوا بالطعن في إسناده اللي هو إسناد الحنفية أو رواية مجاهد يعني عن ابن عمر أنه صلى خلف ابن عمر فلم يره يفعل ذلك. فطبعا من فعل ابن عمر يعني، وطبعا على قاعدة الحنفية يعني إذا خالف يعني قول الراوي أو فعل الراوي روايته فيقدمون يعني قول الراوي أو فعله، وده مرجوح طبعا لأن الرواية معصومة، أما فتوى الراوي أو عمله فغير معصوم. فهذه رواية أيضا يعني في إسنادها أبو بكر بن عياش اللي هو إمام في القرآن، ولكن ساء حفظه يعني بالنسبة للحديث ساء حفظه بآخرة، مشهور بالعبادة والورع، ولكن التثبت يعني ساء حفظه بآخرة، وعلى تقدير صحته فقد أثبت ذلك سالم ونافع وغيرهما عنه. وستأتي رواية نافع بعد بابين، والعدد الكثير أولى من واحد، خاصة إذا كان واحد يعني ليس من من الدرجة العالية في التثبت، لا سيما وهم أيضا مثبتون وهو ناف، للمثبت يقول أنه فعل كذا والنافي يقول لم يفعل، فالإثبات مقدم على النفي لأن المثبت عنده مزيد علم، والذي يعلم حج على الذي لا يعلم، فهم يثبتون وهو ينفي، وهم جماعة وهو واحد، وهم يعني أثبت منه، مع أن الجمع بين الروايتين ممكن، وهو أنه لم يكن يره واجبا ففعله تارة وتركه أخرى، ومما يدل على ضعفه ما رواه البخاري في جزء رفع اليدين عن مالك أن ابن عمر كان إذا رأى رجلا يرفع يديه إذا رأى رجلا لا يرفع يديه إذا ركع، وإذا رفع رماه بالحصى يعني ينكر عليه أنه يرميه بالأيه بالحصى إذا كان يرفع إليه، يدل على أن هذا أيضا كان يعني قول ابن عمر وفعله مما يوافق يعني ما روى. واحتجوا بحديث ابن مسعود أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه عند الافتتاح ثم لا يعود، أخرجه أبو داود ورده الشافعي بأنه لم يثبت. قالوا لو ثبت لكان المثبت مقدم على النافع، أنه هو يعني حديث ابن مسعود أنه يعني كبر يعني رفع يديه عند تكبيرة الإحرام ثم لم يعد يعني يرفع يديه عند الركوع والرافع من الركوع. فيقول ورده الشافعي له حديث ابن مسعود بأنه لم يثبت. قال ولو ثبت لكان المثبت للرافع عند الركوع والرافع من الركوع مقدما على النافي، وقد صححه بعض أهل الحديث لكن استدل به على عدم الوجوب، لأن الرافع عند الركوع والرافع من الركوع يعني مش مؤكد زي الرافع في تكبيرة الإحرام يعني. يقول لكن استدل به على عدم الوجوب، والطحاوي إنما نصب الخلاف مع من يقول بوجوبه كالأوزعية بعض أهل الظاهر. ونقل البخاري عقب حديث ابن عمر في هذا الباب عن شيخي علي بن مديني قال حق على المسلمين أن يرفعوا أيديهم عند الركوع والرفع منه، لحديث ابن عمر هذا، وهذا في رواية ابن عساكر، وقد ذكره البخاري في جزء رفع اليدين، وزاد وكان علي أعلم أهل زمانه، علي بن مديني الشيخ البخاري. وقابل هذا قول بعض الحنفية إنه يبطل الصلاة، إن رفع اليدين عند الركوع ورفع الركوع يبطل الصلاة، ونسب بعض متأخر المغاربة فاعله إلى البدعة. ولهذا مال بعض محققيهم اللي عندهم علم يعني بالنصوص والحديث كما حكاه ابن دقيق العيد إلى تركه درءا لهذه المفسدة. وقد قال البخاري في جزء رفع اليدين من زعم أنه بدعة فقد طعن في الصحابة فإنه لم يثبت عن أحد منهم تركه. فالبدعة يعني الاتيان بشيء يعني لم يفعله الصحابة، ولكن اختلف فيه الصحابة، بعضهم فعل بعضهم لم يفعله، لسه نقول بدعة. فكيف إذا أجمع الصحابة على فعله ويأتي أحد يقول إنه هو بدعة، فهذا يكون طعن في الصحابة. قال ولا أسانيد أصح من أسانيد الرفع، انتهى والله أعلم. وذكر البخاري أيضا أنه رواه 17 رجلا من الصحابة، وذكر الحاكم أبو القاسم بن مندى ممن رواه العشرة المبشرون، وذكر شيخنا أبو الفضل الحافظ أنه تتبع من رواه من الصحابة فبلغ 50 رجلا. قوله أخبرنا عبد الله وابن مبارك ويونس وابن يزيد، وأفاد هذه الطريق تصريح الزهري بإخبار سالم له به. قوله عن أبي سما غير أبي ذر يعني من رواة الصحيح، فقالوا عن عبد الله بن عمر. قوله حين يكبر للركوع أي عند ابتداء الركوع، هو مقتضى رواية مالك بن الحويرث المذكورة في الباب حيث قال وإذا أراد أن يركع رفع يديه، وسيأتي في باب التكبير إذا قام من السجود من حديث أبي هريرة ثم يكبر حين يركع. قوله ويفعل ذلك إذا رفع رأسه من الركوع أي إذا أراد أن يرفع، ويؤيده رواية أبي داود من طريق الزبيدي عن الزهري بلفظ ثم إذا أراد أن يرفع صلبه رفعهما حتى يكون حذو منكبيه، ومقتضى أنه يبتدئ رفع يديه عند ابتداء القيام من الركوع. أما رواية ابن عيينة عن الزهري التي أخرجها عنه أحمد وأخرجها عن أحمد أبو داود بلفظ وبعدما يرفع رأسه من الركوع، فمعناه بعدما يشرع في الرفع لتتفق الروايات. قوله لا يفعل ذلك في السجود أي لا في الهوي إليه ولا في الرفع منه، كما في رواية شعيب في الباب الذي بعده حيث قال حين يسجد ولا حين يرفع رأسه، وهذا يشمل ما إذا نهض من السجود إلى الثانية والرابعة والتشهدين، ويشمل ما إذا قام إلى الثالثة أيضا لكن بدون تشهد لكونه غير واجب. يقول في الهامش مراده عند الشافعي وجماعة من أهل العلم والصواب وجوبه كما هو مذهب أحمد وجماعة لكونه صلى الله عليه وسلم فعله وداوم عليه وسجد السهو لما تركه، ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. فكأن ده كلام الشيخ ابن باز يعني والله أعلم، فكأنه يقول إن الكون غير واجب، يقول إن هذا بيحكي عن الشافعية لأن الحافظ الشافعي، ولكن يقول إنه غير واجب عند الشافعية، والصواب يعني عنده كما هو مذهب أحمد وجماعة أنه واجب. يعني إذا قلنا باستحباب جلسة الاستراحة وإذا قلنا باستحباب جلسة الاستراحة لم يدل هذا اللفظ على نفي ذلك عند القيام منها إلى الثانية والرابعة، لكن قد روى يحيى القطان عن مالك عن نافع عن ابن عمر مرفوعا هذا الحديث وفيه لا يرفع ولا يرفع بعد ذلك، أخرجه الدارقطني في الغرائب بإسناد حسن، وظاهره يشمل النفي عما عدا المواطن الثلاثة، وسيأتي إثبات ذلك في موطن رابع بعد باب اللي هو بعد القيام من ركعة الثانية أو عند رات القيام من ركعة يعني الثانية إلى الثالثة بعد التشهد الأول. قوله عن خالد والحذاء في رواية المستملي والصرخسي قال حدثنا خالد، قوله إذا صلى كبر ورفع يديه في رواية يعني مسلم ثم رفع، وزاد مسلم في رواية نصر بن عاصم عن مالك بن حويرث حتى يحاذي بهما أذنيه، ووهم المحب الطبري فعزاه للمتفق. قوله وحدث أي مالك بن حويرث، قوله ليس معطوفا على قوله رأى فيبقى فاعله أبو قلابة فيصير يعني مرسلا، يعني ان الفعل يكون من ابي قلابه يبقى مرسل، لان مش ايه التابعي لما يحكي من فعل النبي صلى الله عليه وسلم فيكون يعني مرسلا، لان المرسل ما سقط منه ما دون الايه التابعي. نكتفي بهذا القدر، اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.